يا بن فضيل وجهك قمر شردة وصفك يا إمامي شردة قولا يا غرامي اسمك تغار الإسامي اسمك تغار الإسامي اللي قلبي سين الحسين اللي قلبي سين الحسين اسمك نغم سيف وعلم وحد أحلامي يا بن فضيل راح وصفك بالدراية يا بداية الكل بداية عجبة ما بك انت آية نزلت على المسلمين بين أخوه ضحى الأخوه شفوا نحار يا بالفضيل شفوا نحار يا بالفضيل أقارن بيك زودك ألقي الشاده بعودك يطمع الفقار جودك يطمع الفقار جودك لا يشك ويا اليقين لا يشك ويا اليقين نفس العمل نفس الأجل ما من فرق يا ذا الفضيل فاضل بيك مغرام وبيك حتى احلامي تحلم عاشت يمينك وتسلم جابتك هم البنين رحمة يا غار كل البشر حق من تريد يا بالفضيل حق من تريد يا بالفضيل رديت زاير يرجع بمطلوب حاير حتى طير الفوق طاير كرمة ويا زائرين فضلك تريد كل من سعيد وبيد الطلب يا بن فضيل والهندسة الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراوي حيدر الغراوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي.